أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا فعلا في عدة جهات: الجهة الأولى في بيان كيف يعرف الإمام بالعلم، فإن من المعرفات للإمام إذا كان إماما حقا التعرف عليه من خلال العلم، ولكن ما هو المراد بالعلم؟ عندما تقول النصوص بأن الإمام يعرف بالعلم، فما هو المراد بالعلم؟ هناك فرق بين الفكر وبين العلم، ولا يخلط بينهما، بحيث يقال أن كل فكر فهو علم. عندما نأتي لهذه الرواية الشريفة التي تتحدث عن معرفة الإمام بالعلم، قال: يعرف الإمام بالعلم، يعرف بما يعرف صاحب الأمر. رواية الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية. بما يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية. وهنا لدينا تأملان في هذه الرواية التفتوا إليهما. التأمل الأول: ما هو المقصود بصاحب هذا الأمر؟ أتباع أحمد البصري يقولون: صاحب هذا الأمر هو أحمد البصري. بما يعرف صاحب هذا الأمر يعني أحمد البصري. والإمام قال: يعرف بالسكينة والوقار والعلم والوصية. بينما تفسير صاحب الأمر بأحمد البصري غير معقول. لما؟ لأنه لا يعقل في زمن واحد وفي فترة واحدة أن يكون هناك وليان للأمر، وللأمر واحد. عندما نؤمن بأن محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود، فإذا كان محمد بن الحسن موجود في زماننا هذا، فمن هو ولي الأمر؟ إما ولي الأمر في زماننا هذا هو الحج عجل الله فرجه، أو أحمد القاطع، أو كلاهما. فإذا قيل بأن ولي الأمر في زماننا هذا هو خصوص محمد بن الحسن عجل الله فرجه، إذن هذه الرواية لا ربط لها بأحمد البصري، تتكلم عن ولي الأمر في زماننا. وإذا قال لا، ولي الأمر هو أحمد البصري مع وجود الإمام صاحب العصر والزمان، فإن ولي الأمر هو أحمد البصري، فهذا تقديم للمفضول على الفاضل، وتقديم المفضول على الفاضل قبيح، لأنه لا يشك أحد أن الفاضل المنصوص عليه بالإمامة هو محمد بن الحسن عجل الله فرجه الشريف، فلا يعقل أن تكون ولاية الأمر لأحمد البصري دون الإمام عجل الله فرجه. وإذا قال ولاية الأمر لكليهما، فهل لكليهما في عرض واحد أو لا؟ للإمام عجل الله فرجه أولا ولأحمد البصري ثانيا. فإن قال بأنها لكليهما في عرض واحد لزم المساواة بين المفضول والفاضل، وهو قبيح أيضا. وإذا قال لا، ولاية الأمر التي تعبر عنها الرواية بصاحب هذا الأمر، ولاية الأمر ثابتة للإمام عجل الله فرجه، وتثبت لأحمد البصري ثانيا يعني بالتبع، لكنها بالأصالة للإمام فهو ثان لا أول، وفي طول الإمام لا في عرضه، إذن اللفظ لا ينطبق عليه، لأنه عندما يطلق اللفظ يقال صاحب هذا الأمر أو ولي الأمر، لا ينطبق اللفظ إلا على من كانت له ولاية الأمر على كل من سواه. متى يقال للشخص ولي الأمر وصاحب الأمر؟ إذا كانت له ولاية على كل من سواه، فكل من سواه خاضع لولايته، وهذا لا ينطبق إلا على الإمام الحجة عجل الله فرجه، لأنه حتى لو ادعى أن لأحمد البصري ولاية فهي ليست ولاية على كل من سواه. إذن هذه الرواية لا يعقل انطباقها إلا على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه لا يعقل تعدد في ولاية الأمر في أي زمان كان. هذا التأمل الأول. بما يعرف صاحب هذا الأمر؟ قال بالسكينة والوقار والعلم والوصية. تأمل الثاني، شنو المراد بالعلم؟ قالوا أحمد القاطع إلى علم، عند كتاب المتشابهات، وعند كتاب المنير عبر الأثير، وعند كتاب رحلة موسى إلى مجمع البحرين، وعند كتب. زين، هذه الكتب علم لو فكر؟ فرق بين العلم والفكر. عندما يقال علم يعرف الإمام بالعلم، المراد بالعلم العلم اللدني، العلم المساوق للإمامة، بينما الفكر هو ما يفهمه الإنسان مثل الفقهاء. نقول فقهاؤنا لديهم فكر، لماذا؟ الفكر هو ما تفهمه من القرآن، من السنة، ما تستنبطه من المدارك الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فهو فهمك. كل ما تستنبطه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل فهو فهمك، يرجع إليك. أما العلم فيراد به العلم اللدني المفاض من قبل الله تبارك وتعالى، أو المفاض من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بالطرق الغيبية الملكوتية على جميع الأوصياء الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا بالطرق الكسبية الاعتيادية التي نحن نألفها. فعندما يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام علمني رسول الله ألف باب، معلمني بهذا التعليم اللي احنا نشاهده يقرأ لي وفهمني، لا، تعليم النبي لعلي وتعليم علي لأهل بيته تعليم غيبي ملكوتي، هو عبارة عن هداية أمرية وإفاضة أمرية نورانية تشع من قلب الإمام اللاحق على قلب الإمام السابق، مو مثل التعليم هذا الذي نحن نألفه. إذن المراد بالعلم العلم اللدني المفاض من قبل الله أو المفاض من قبل الحجج والأوصياء من كل سابق إلى لاحق، ليس المراد به الفكر. وما أتى به أحمد القاطع أحمد البصري كل فكر، كل كلام من رأسه. هذا الكلام الموجود في المتشابهات، كتاب المتشابهات الموجود في كتابه الجواب المنير عبر الأثير، كل فكر، يعني ما يفهمه هو، لأنه علم لدني أفيض عليه كي يكون شاهدا على الإمامة، هذا فكر. وإذا المسألة والله هذا الشخص عنده مؤلفات، طيب وغيره؟ سيد صاحب الميزان عنده مؤلفات، الشيخ المطهري عنده مؤلفات، السيد الخوئي عنده مؤلفات، السيد محمد باقر الصدر عنده مؤلفات. مجرد وجود المؤلفات ووجود الكتب ووجود الكلمات لا تدل على الإمامة، لأن كلها فكر. ونحن نبحث عن العلم، العلم اللدني. لأجل ذلك خلنا نعرف من الأحاديث الشريفة ما هو العلم الذي يكون شاهدا على الإمامة، أي علم، ما هو العلم الذي يكون دليلا على الإمامة، أي علم. خلنا نجي نقرأ من البحار. هذا جزء 26 في البحار، شوف صفحة 137 باب أنه لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم. الإمام هو الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن أوضاع الشيعة وأحوالهم في أي مكان كان، لا يحجب عنهم شيء من أحوال شيعتهم. شوف أكتفي بهذا الحديث عن هشام بن الحكم، الحديث السابع في نفس الباب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بمنى عن 500 حرف من الكلام، فأقبلت أقول كذا وكذا يقولون، فيقول لي قل كذا وكذا، فقلت جعلت فداك هذا الحلال والحرام والقرآن، أعلم أنك صاحبه وأعلم الناس به، وهذا هو الكلام، يعني أنت أعلم الناس في الحلال والحرام والقرآن. فقال لي وتشك يا هشام؟ ثم التفت لهذه الفقرة حتى تعرف من هو الإمام، ما المقصود بالعلم. من شك أن الله يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله. يعني ما يصير إنسان حجة وإمام إلا إذا كان عنده جميع العلوم التي تحتاج إليها البشر، لما يصير حجة. من شك أن الله يحتج على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه فقد افترى على الله. إذا تقول فلان إمام وهو ما عنده كل العلوم، هذا افتراء على الله. إذا تقول فلان حجة وليس عنده كل العلوم، هذا افتراء على الله. لا يكون حجة ولا إمام حتى يكون عنده جميع العلوم التي تحتاج إليها الناس، مو عنده كتاب المتشابهات في القرآن، المتشابهات في القرآن وموجود عند غيره أيضا كتاب المتشابهات في القرآن. لاحظ الحديث الثاني، صفحة 190 باب أنهم عليهم السلام يعلمون جميع الألسن وجميع اللغات. يلا يلا طلع لنا الإمامة. عن أبي الصلت الهروي قال كان الرضا يكلم الناس بلغاتهم، وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة، فقلت له يوما يا ابن رسول الله إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها. فقال يا أبا الصلح أنا حجة الله على خلقه، أنا مو حجة على العرب ولا حجة على الفرس ولا حجة على الهنود، أنا حجة على الكل، فبما أنني حجة على الكل إذن يجب أن أعرف لغة الكل، أنا حجة الله على خلقه. وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. يصير أوما بلغك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام أوتينا فصل الخطاب، فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟ أنا شاهدت قضية نفسي في الإمارات الشارقة، اثنين بينهم مشكلة، واحد هندي واحد من دول الصيني ما أدري كوري، مهم لغة ثانية زين، والقاضي عربي يلا، هذا هندي وهذا كوري والقاضي اللي بيقضي عربي قال جيبوا مترجم، جابوا مترجم ترجم، قال لا هذا المشتكي قال لا ما ترجم كلامي زين، مو هذا كلام زين، جابوا مترجم ثاني ما وفى، النتيجة يعني تتعطل القضية. من خواص الإمام أن يكون شنو؟ قاضياً رافعاً للخصومات، وكيف يقضي بين الناس المختلفين في ألسنتهم ولغاتهم من دون أن يعرف واقع شكواهم وواقع مشاكلهم؟ كيف يكون قضاء الإمام قضاءً حقاً وحاسماً إذا لم يكن مطلعاً على كل كلام بتمام معناه وتمام مضامينه؟ إذن من خصائص الإمام أن يكون عارفا باللغات، من خصائص الحجة أن يكون عارفا باللغات. فإذا كان أحمد البصري عارف باللغات تفضل قل لنا خليه يتحدث لنا بجميع اللغات، لأنه يدعي أنه حجة الله على شنو؟ الخلق كلهم. نجي أيضا إلى الروايات الأخرى التي تتحدث عن خواص الإمامة. الرواية الأولى ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، وهو ما رواه الكليني عن زرارة في الجزء الأول من الكافي صفحة 88 عن أبي جعفر عليه السلام قال للإمام عشر علامات، للإمام عشر علامات: يولد مطهرا مختونا، وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه رافعا صوته بالشهادتين، ولا يجنب، وتنام عينه ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه كرائحة المسك، والأرض موكلة بستره وابتلاعه، وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عليه وفقا، يعني درع رسول الله لا تزيد ولا تنقص، وإذا لبسه غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت عليه، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه. كل من يدعي الإمامة طبق هذه العلامات عليه حتى نشوف هذه العلامات تنطبق عليه أو لا، هذا كلام الأئمة بعد. زين، بعد عندنا حديث آخر روى الكليني بسنده عن أبي بصير أيضا في الكافي الجزء الأول 285: جعلت فداك بما يعرف الإمام. سأل الإمام قال بخصال: أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه، يعني أبوه ينص عليه لتكون عليهم حجة، ويسأل فيجيب، وإن سكت عنه ابتدى، ويخبر بما في غد، يعني عند علم شنو؟ بالمغيبات، ويكلم الناس بكل لسان. ثم قال لي: يا أبا محمد أعطيك علامة قبل أن تقوم. فلم ألبث، قال العلامة حاضرة، لا تقول أنا أدعي، لا أنا ما أدعي، لا أقول. فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل خراسان فكلمه الخراساني بالعربية، الخراساني قام يتكلم مع الإمام شنو؟ بالعربية، فأجابه أبو الحسن عليه السلام بالفارسية. فقال له الخراساني: والله جعلت فداك، ما منعني أن أكلمك بالخراسانية غير أنني ظننت أنك لا تحسنها. فقال: سبحان الله، إذا كنت لا أحسن أجيبك فما فضلي عليك؟ شن ميزة اللي لي عليك أنا؟ ثم قال لي: يا أبا محمد، إن الإمام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس. إذا واحد يتكلم عنده يعرف شو قاعد يقصد، مو يرطن عند الكوري والهندي وما يدري شو يقولون، لا يعرف ماذا يقولون. ولا طير، مو بس لغة الناس، لغة الطير علمنا منطق الطير، ولا طير ولا بهيمة ولا شيء فيه روح، فمن لم يكن هذه الخصال فيه فليس بإمام. في أعظم من هالكلام؟ لو غصب الإمامة غصب، فرض على الناس، فمن لم يكن فيه هذه الخصال فليس هو بإمام. هذا كلام الأئمة. بعد أعطيك حديث آخر بعدين أنتقل من هذه النقطة. ما رواه الصدوق بسنده إلى أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في الخصال صفحة 200، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إذا مضى عالمكم أهل البيت، فبأي شيء يعرف من يجيء بعده؟ قال: بالهدى والإطراق وإقرار آل محمد. شوف لاحظوا هالجملة، وإقرار آل محمد له بالفضل. لو واحد يقول أنا إمام، يكون آل محمد أيضا يعترفون نعم هو إمام. وإقرار آل محمد له بالفضل، ولا يسأل عن شيء مما بين صدفيها إلا أجاب فيه، يعني ما يسأل عن شيء في الأرض إلا وهو يعرفه بين صدفيها، يعني على وجه الكرة الأرضية، ولا يسأل شيء ولا يسأل عن شيء مما بين صدفيها إلا أجاب فيه. مو يقول والله أنا أعرف بالمتشابهات وغيرها أنا ما أدري عنه ومو شغلي ومو اختصاصي. ولا يسأل عن شيء مما بين صدفيها إلا أجاب فيه. إذن هذه هي معرفات الإمام. هذا هو العلم اللدني، هذا هو المائز بين الإمام الحق وغيره، وهذه هي الحجة والعلامة على الحجة. هذه النقطة الأولى التي أردنا بيانها. نجي الآن إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، ادعى أحمد البصري، وأنا أكرر أنا لا أعرف أحمد البصري منه ولا أتبع ذلك منه، إنما إحنا نمشي على شنو؟ على ما هو المكتوب نشوفه، هذا اللي ندرى عنه. وراه شخص واحد هذا المكتوب، وراه جماعة، ما ندري إحنا، مجرد كتابات هذا اللي نعرفه. زين، ادعى البصري الكاتب أنه عالم بمتشابه القرآن وعالم بعلوم لم يعلم بها غيره، وادعى جماعته أن العلم عنده وعلى العلماء والفقهاء أن يرجعوا شنو إليه، لأنه هو مصدر العلم ومنهل العلم. الآن أنا بذكر لك هفوات من كلام أحمد هذا تتعجب، رايح استعرض لك هفوات فاضحة وواضحة من هذا الذي يدعى له الإمامة، وانت قيسها بعقلك، اذا انت تحكم عقلك قيسها، هل هذه تصدر من إمام حجة ام لا؟ انا الان اتعرض لها. زين، الامر الاول نقل عنه في هذا الكتاب، كتاب محكمات صفحة 26، زين، شنو معنى ألف لام ميم؟ هذه من متشابهات القرآن، ويقول أنا عندي علم المتشابه. شنو معنى ألف لام ميم؟ قال أوضحه في كتابه الجواب المنير الجزء السادس، أنا ذاكرنا هذا الكلام، الألف فاطمة الزهراء، والألف أصل الحروف وأولها، وهو أول ما نشأ بعد النقطة، ومنه تتركب باقي الحروف، وهو حرف فاطمة التي نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله قوله: يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، كما في مستدرك سفينة البحار. ولهذا قدم حرف الزهراء الألف على حرف اللام، حرف اللام منه علي، وعلى حرف محمد الذي هو ميم، ألف زهراء لام لإمام علي، ميم شنو؟ محمد صلى الله عليه وآله. زين، احنا امام هالكلام شو نقول؟ نقول اولا اللي قال الالف اول الحروف هذا غلط، من ترجع لعلماء اللغه يقول غلط، الالف مو اول الحروف، الالف حرف كسائر الحروف، الذي نشات منه الحروف هو شنو؟ الخط، اول شيء النقطه، ثم ياتي بعد النقطه شنو؟ الخط، الخط اذا صار عمودي يعبر عنه بالألف، فالذي نشأت منه الحروف وتكونت ليس هو حرف الألف، حرف الألف مثل بقية الحروف، لأن كل حرف مكون من مادة وصورة، المادة هي الخط والصورة هي الهيئة، الألف له هيئة تختلف عن هيئة الواو، تختلف عن هيئة الجيم، تختلف عن هيئة التاء، فالألف في عرض الحروف وليس أولا لها ومنشأ لها، وإنما منشأ الحروف كل الخط، الخط هذا سوي مقوس يصير واو، سوي واقف يصير ألف، سوي هالشكل يصير جيم، سوي هالشكل يصير باء، إذن الذي تتكون منه الحروف الخط وليس حرف الألف، وهذا من الاشتباهات الواضحة والمعروفة، إحنا قرينا من يوم إحنا في المعلم أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشة ثخض الضغ، من ذاك اليوم قرينا أن ما تتكون منه الحروف والخط بعد النقطة والألف كسائر الحروف، وإلا إذا بنجي أول حرف هو شنو؟ هو الهمزة التي على الألف وليست الألف، أبجد هذه أول حرف، الهمزة التي على الألف وليست الألف، إذن هذا كلام اشتباه. زين، هذا واحد. ثانيا، أنت عندما تجي تفسر آية تقول ألف لام ميم مقصود بها كذا، فماذا تفسير بالرأي؟ عندك رواية؟ عندك رواية؟ إذا كان عندك رواية صحيحة السند واضحة الدلالة على أن المراد بالألف فاطمة وباللام علي وبالميم محمد صلى الله عليه وآله، إذا عندك رواية صحيحة صريحة فهذا رجوع لأهل البيت. أما تجيب شيء من عندك هذا رجم بالغيب وتفسير بالرأي، وقد ورد في الروايات النهي عن التفسير بالرأي. خل أقرأ لك من نفس هذا الكتاب ذكر الروايات من فمك إليك. شوف لاحظ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس شيء أبعد عن عقول الرجال من القرآن. واسمع أيضا هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: بل هو آيات بينات، بل هو يعني القرآن، في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، عن محمد بن الفضيل، وقد سئل عن الآية من هم الذين أوتوا العلم، قال: هم الأئمة خاصة، لا يعرف المتشابه غيرهم، هم الأئمة خاصة. واقرأ أيضا هذه الرواية عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن للقرآن تأويلا، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجئ، فإذا وقع التأويل في زمان إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان. لابد أن يعود التأويل إلى إمام الزمان نفسه لا إلى غيره. وفي رواية المعلى بن خنيس في تفسير قوله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما من غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا، ما حد يعلم إلا هم ولا يوجد. وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر، لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه ويبلغونه أمر الله ونهيه، فجعل الله الولاة خواصا ليقتدى بهم، فافهم ذلك. ثالثا، هذا أولا قلنا عنده اشتباه أصلا لغوي، ثانيا رجم بالغيب وتفسير بالرأي، ثالثا أنت ترجع إلى كلام الأئمة، بعد ليش تجيب من كلام من عندك؟ شوف هذه الرواية الواردة عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير قوله: حام ميم عين سين قاف، قال: هي حروف من اسم الله الأعظم يؤلفه الرسول أو الإمام صلى الله عليهما، فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. هذه الحروف من شأن الإمام، تأليفها وصياغة ومعرفة الاسم الأعظم منها، راجع البحار جزء 89 صفحة 379. هذا الاشتباه الأول في كلامه. نجي إلى الاشتباه الثاني، شوف صفحة 34 من كتاب محكمات. اسمع اسمع، العرش، الآن جاي يفسر العرش: الرحمن على العرش استوى، العرش هو القرآن، وكان عرشه على الماء. شلون يصير؟ قال: العرش هو القرآن، والماء هو محمد صلى الله عليه وآله، نور الله سبحانه، وهو يجري في السماوات والأرض وفي الخلق كما يجري الماء في الأنهار. وهذا قول الإمام الصادق، طبعا ما، وهذا قول الإمام الصادق، وهو يشهد لما أحكمه ولده القائم فيما تشابه على علماء المسلمين. مش قال الإمام الصادق، والآن جاي يستشهد بالإمام الصادق على تفسيره هو. القرآن من هو؟ العرش ما هو؟ قرآن. والماء من هو؟ محمد. نشوف الرواية هل تفيد هذا أم لا، حتى نعرف أنه أصلا يفهم الرواية ويقدر يستشهد بها ولا. قرأ الرواية عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء، قال لي: ما يقولون في ذلك، يعني العامة يفسرون الآية بأي تفسير، لا يقولون في ذلك. قلت يقولون إن العرش كان على الماء والرب فوقه، قال كذبوا، من زعم هذا فقد صير الله محمولا ووصفه بصفة المخلوقين ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه. قلت بين لي جعلت فداك. قال اسمع، إن الله عز وجل حمل علمه ودينه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء أو جن أو إنس أو شمس أو قمر، فلما أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم من ربكم، فكان أول من نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وأمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم، فقالوا أنت، شوف لاحظوا العبارة، فقالوا أنت ربنا فحملهم العلم والدين. ثم قال للملائكة هؤلاء حملة علمي وديني وأمنائي في خلقي وهم المسؤولون. ايش تفهم منها أنت؟ تفهم منها أن الماء غير الرسول. أولا حمل علمه ودينه حقيقة المائية، ثم خلق الخلق ونثرهم بين يديه، قال أيكم كذا، فأول من نطق رسول الله فحمله شنو؟ العلم والدين. إذن الماء شيء ورسول الله شيء آخر. مو أن الماء هو رسول الله، أي أن الله تبارك وتعالى، تريد تقول الرواية، الله تبارك وتعالى أولا حمل العلم والدين في وعاء معين، عبر عن ذلك الوعاء بالماء، ثم أراد أن يثبت للخلق أن أولى الناس بحمل هذا العلم والدين أول من ينطق من ربكم، أول من نطق النبي والإمام علي والأئمة الطاهرون، فنقل العلم من ذلك الوعاء وحمله شنو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللي نفهم من الرواية، هذا العرب اللي يفهموا، هذا اللي يفهموا. إذن تفسير الماء بأنه النبي صلى الله عليه وآله تفسير يتخالف يتصادم مع ظاهر الرواية التي قرأناها. زين، ثانيا إذا أنت تفسر العرش بالقرآن، زين، وتفسر الماء بالنبي نفسه هو يذكر روايات تخالف الرواية. لاحظوا وياي صفحة 30 من نفس هذا الكتاب، التفتوا، رواية ذكرها مستدرك سفينة البحار الجزء الثامن صفحة 585، قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إن الله، التفتوا للرواية، إن الله خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله جوهرة قسمها إلى قسمين، يعني أول خلق النور ثم خلق منه شنو؟ جوهرة، قسمها قسمين، فنظر إلى القسم الأول بعين الهيبة فكان ماء عذبا، ونظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منه العرش. وش تستفيد من هذا؟ أن العرش شنو؟ أن العرش هو النبي، الله تبارك وتعالى خلق النبي وخلق وقسم، بل خلق من نور محمد شنو؟ جوهرة، خلق نور النبي أولا وخلق من نوره جوهرة وقسم الجوهرة قسمين، فكان القسم الثاني هو شنو؟ هو العرش. فالعرش نور من نور النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على محمد، فخلق الكرسي من نور العرش وخلق من نور الكرسي اللوح إلى آخر الرواية. الآن أنا مستغرب من هذا الكاتب، أقرأ لك كلامه مشنع على السيد السيستاني. هذا الكلام اللي يطلع من أحمد البصري الألف هي منها نشأت الحروف، هذا لا، هذا كلام عظيم ما حد يوصل له من العلماء والفقهاء. الألف هذه، هذا كلام عظيم. أما هذا كلام السيد السيستاني جو شنع عليه. زين، في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، نجي الآن يقول إننا لنجد للسيد السيستاني قولا في معنى العرش والكرسي. ففي سؤال 1390 من كتاب الاستفتاءات سئل عن العرش، هكذا ورد في السؤال، والكرسي، فكان جوابه ايش قال؟ العرش والكرسي واحد، وهما كنايتان عن السلطة، وهذا تعبير مألوف. ثم قال فقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي أحاطت سلطته بجميع أجزاء الكون فلا يشد عنه شيء. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استوت سلطنته على كل شيء، فليس شيء أقرب إليه من شيء، ولا تتقلص قدرته بالنسبة إلى شيء، ولا تختلف نسب الأشياء من حيث السلطة إليه تبارك وتعالى. هذا الكلام المنقول عن السيد السيستاني. بعدين هو يعلق الكاتب يقول ذلك رغم مخالفته لصريح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السيستاني يجيب كلام مخالف لصريح ما ورد عن النبي. زين، ثم يذكر بعض الروايات. زين، احنا الآن نجي نسلط الضوء على هذا. أولا، أنت ادعيت أن هذا الكلام للسيد السيستاني، وهذا ما عندك أي دليل عليه، لأن لا ختمه ولا صوته، صح؟ فمن أين تثبت أن هذا الكلام صادر من السيد السيستاني؟ إذن هذا كسائر دعاواكم الباطلة والعاطلة من دون مستند ولا دليل. مجرد أن هذا الجواب والله صدر من مكتبه، وصدر من مكتبه شيء، وأن هذا كلامه فيقال هذا كلام السيستاني، هذا شيء آخر. وإلا احنا كل كلام يصدر من موقع أحمد البصري نقول هذا كلام أحمد البصري لأنه صدر من موقعه، لا، نقول أحمد البصري لأتباع، وربما هذا صدر من أتباعه وهذا لا يمثل رأيه، فنحن لا ننسب شيئا إليه إلا إذا كان موجود في كتاب من كتبه، كما نقل هذا الكاتب من كتبه بالمصدر بعض الكلمات وإحنا علقنا عليها. هذا أولا. ثانيا، تقول بأن كلام السيد السيستاني مخالف للروايات، ارجع لكتاب التوحيد والكافي، ينقل عن محمد بن مازن عن الصادق عليه السلام قال الرحمن على العرش استوى أي استوى من كل شيء، نفس التعبير اللي في الرواية نقله، أي استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء، نفس التعبير اللي في الرواية، لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب. وفيه أيضا في نفس التوحيد في تفسير قوله الرحمن على العرش قال نقول، الإمام عليه السلام يقول نقول هو حامل العرش وممسك العرش، ونقول من ذلك ما قال هو وسع كرسيه السماوات والأرض. ففسر الرحمن على العرش استوى الإمام نفسه بقوله تعالى وسع، هذا معنى أن معناهما واحد. الإمام يقول في الرواية ونقول من ذلك، يعني في تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، ونقول من ذلك ما قال هو وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن هذا المجيب إن كان هو السيد السيستاني أو غيره، أولا اعتمد على رواية محمد بن مازن التي فسرت استواء العرش بمعنى أن لا يكون شيء أقرب إليه من شيء ولا شيء أبعد إليه من شيء. إذن معنى الاستواء هو شنو؟ السلطنة والقدرة. ثم وافق الرواية الثانية التي قالت في معنى قوله الرحمن على العرش استوى، قال ونقول من ذلك ما قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وأزيدك على ذلك، هذا السيد صاحب الميزان في الجزء الثامن صفحة 165 نقل عن توحيد الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسي فقال إن للعرش صفات كثيرة وله في كل سبب وضع في القرآن صفة على حده، قال رب العرش العظيم ويقول رب الملك العظيم وقوله الرحمن على العرش. وفي لحظة التعبير الرحمن على العرش استوى على الملك احتوى، ففسر العرش بشنو؟ بالملك، والملك هو السلطنة والقدرة. شنو الملك؟ الملك هو مو فلوس، الملك هو السلطنة والقدرة. رب العرش العظيم ويقول رب الملك العظيم وقوله الرحمن على العرش استوى على الملك احتوى، فهذا هو علم الكيفوفة في الأشياء. فأنت تنخض على السستاني يقول كلام يخالف الروايات، وهو كلام يستند إلى الروايات، إذا كان هذا الكلام صادر منه أو من غيره هذا الكلام مستند إلى الروايات. وكلام أحمد البصري الألف فاطمة الزهراء واللام الإمام علي والميم النبي لا توجد عليه رواية قط قط، كلام من الهوى. هذاك لا، هذاك مو مخالف للرواية، هذاك الكلام حجة وهذا الكلام لا مخالف للروايات. فأين الموضوعية وأين الحجة وأين البرهان؟ زين، نجي أيضا إلى ما ذكره صفحة 35 من نفس هذا الكتاب، كتاب المحكمات. شوف لاحظ قال ولتوضيح العرش أكثر، هو نفسه يذكر في كتابه ولتوضيح العرش أكثر، العرش أعظم من الكرسي والكرسي عند العرش كحلقة في فلات، والعرش هو حجاب باب الذات، وهذا الحجاب هو الحجاب الذي يخفق بين محمد صلى الله عليه وآله وباب الذات الذي ذكره الصادق عليه السلام في حديث المعراج، قال عليه السلام في حديث المعراج بينهما حجاب يخفق. وباب الذات هو الرحمن الرحيم. إذن خلصنا من شنو الآن؟ فهمنا أن في شيء اسمه باب الذات وهو صفة الرحمن الرحيم، وفيه النبي صلى الله عليه وآله، وبين النبي وباب الذات حجاب، هذا الحجاب هو شنو؟ العرش. هكذا يفسر العرش، العرش حجاب بين النبي وباب الذات، وباب الذات هو الرحمن الرحيم. زين، وهذا كلامه، خلنا نطبق على الروايات. في التوحيد بإسناده عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش إلى أن قال العرش في الوصل منفرد عن الكرسي لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعا غيبان، وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلها، والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والأين والمشية وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء، فهما في العلم بابان مقرونان. فمن ذلك قال رب العرش العظيم إلى آخر ما قال. نقرأنا الآن الرواية، هل في الرواية أن العرش حجاب؟ هل في الرواية أن العرش حجاب يخفق؟ صحيح الإمام الصادق قال في المعراج لما عرج النبي صار بينه وبين الله حجاب يخفق، بس ما قال هذا الحجاب هو العرش، وما قال بأن باب الله هو صفة الرحمن الرحيم. لا، إحنا اللي نؤمن به أن النبي في معراجه دنا فتدلى من عالم الأسماء والصفات كله، مو بس صفة الرحمن الرحيم. النبي عندما عرج فكان قاب قوسين أو أدنى من عالم الأسماء والصفات كله وبتمامه، مو بخصوص صفة الرحمن الرحيم، لا. إذن بالنتيجة هذا التفسير الموجود لا يتطابق مع الرواية. صحيح في كلام المنقول عن سيد السيستاني قال أن أو هو الذي نقله عن السيد السيستاني قال أن العرش والكرسي واحد، يقصد واحد من حيث المؤدى وهو السلطة والقدرة، وإن كانا هما في الواقع بابين من أبواب الغيب، هما بابان من أبواب الغيب، بينهما تفاضل، بينهما تفاوت، إلا أنهما من حيث السلطة والقدرة المنبثة في هذا الوجود كله أثرهما شنو؟ واحدون. إذن بالنتيجة هذا كلام يخالف الروايات، هذا كلام الإمام يخالف كلام الأئمة. زين، نجي إلى ما ذكره صفحة 37. اسمع عاد هذه وانت شوف حكم عقلك. وأتم الحج والعمرة لله، الله يرزقنا الحج وياكم إن شاء الله، فإن أحصرتم، صار إنسان محصور، محصور مو يعني محصور ما يبغى يدخل الحمام، لا، محصور يعني أن الإنسان أصابه المرض فما استطاع شنو أن يحج، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا، يعني ما يقدر يحلق رأسه، أو به أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يعني حج التمتع، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، سان يقدر يحج لكن ما عنده ثمن شنو؟ ثمن الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، يعني مدام هم في مكة يصوم 3 أيام، وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني هذا حكم لإنسان الآفاقي كما يعبرون في الفقه اللي مو بلد مكة. طب هذه الآية واضحة، العربي يفهموها الشكل، اسمع شو يقول أحمد. الثلاثة في الحج، مو قال 3 أيام في الحج صوموا، الثلاثة في الحج أي في بيت الله، معنى الحج يعني بيت الله، زين، هي الكرسي والعرش والعرش وسرادق العرش، هذه الثلاثة، يعني أنت عليك تصوم الكرسي وتصوم العرش وتصوم سرادق العرش بعد. وأما السبعة إذا رجعتم فهي السماوات السبع، علي بن أبي طالب، يعني تصوم السماوات السبع، زين، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إيش معنى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ يعني لمن ليس من آل محمد، هذا في المتشابهات الجزء الثاني سؤال رقم 93. أيها الناس، هذه فتوى جديدة، اللي ما عنده ثمن هادي في الحج يصوم الكرسي والعرش وسرادق العرش وإذا رجع يصوم السماوات السابع. يلا يعني شو تقول أنت يعني؟ يعني يلعبوا على من دولي؟ إذا أنت مستند إلى رواية قول والله عندي رواية، عندي رواية صحيحة صريحة تقول كذا، أنا مستند إلى رواية، إحنا نقبل الرواية على عيننا وعلى رأسنا. أما كلام من الرأس هذا تفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، شنو الكلام؟ ولو قال هذا تفسير بالباطن، تتمشوا على الظاهر أنا أمشي على الباطن، هذا تفسير بالباطن، يعتبر في التفسير بالباطن أن لا يكون مصادما للظاهر. ليس كل تفسير بالباطن فهو مقبول، أولا لابد أن يرد التفسير في رواية، احنا ما نقبل تفسير بالباطن ما لم ترد فيه جنو رواية صحيحة صريحة، ولا ما نقبله. وثانيا من شرائط التفسير بالباطن أن يكون غير مصادم للظاهر. أنت تجي الآن تقول وإذا رجعتم، إذا أنت تقصد العرش والكرسي سرادق العرش والسبعة هي شنو السماوات بعد، شنو معنى إذا رجعتم؟ ما له معنى إذا رجعتم بعد، كيف يعني إذا رجعتم؟ كيف يعني إذا رجعتم؟ المراد بالثلاثة العرش والكرسي والسرادق، والمراد بالسبعة السماوات السبع، فما معنى قوله إذا رجعتم؟ لا يبقى لها معنى في الآية الكريمة، وهذا يعني أن هذا التفسير أصلا مصادم لظاهر الآية المباركة. ومن هالحكي واجد في الكتاب. فإذا يأتي إنسان ويقول لنا والله أنا عالم بمتشابهات القرآن، فرج فليرجع إلي الناس كلهم فإني أحل لهم العظائم. زين، قل ما هو دليلك، ما هي حجتك على أن الذي تقوله علم؟ جيب لنا دليل على أن اللي قاعد تقوله علم، ولا كل واحد يقدر يحكي صح لو لا؟ باكر أنا بعد ألف كتاب ها المتشابهات في القرآن وأجيب من هالحكي، ممكن حكي سهل. خل أنا أضر لك نظير، يعني الآن نحن عندما نأتي إلى قوله عز وجل كاف هي يا عين صاد، شنو معناها؟ ما عندنا شيء قطعي، من يقدر؟ هذه أمور مجملة علينا كلها عند الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يجيك مفسر يقول كاف هي يا عين صاد هي رموز، كما يقول صاحب الميزان، رموز بين الله وبين النبي، من خلال هذه الرموز يتوصل النبي إلى تحديد الاسم الأعظم. هذا مجرد قول ما في دليل عليه. زين، يجيك شخص آخر يقول كاف هي يا عين صاد اسم الملائكة الذين نزلوا بالسورة، لأن كل سورة يتشرف بها جمع من الملائكة ينزلونها على الأرض، هذه الأحرف أسماء الملائكة الذين نزلوا بالسورة، أيضا هذا قول. يجيك واحد يقول لا، الكاف كربلاء، والهاء هلاك أطفال الحسين، والياء يزيد بن معاوية، والعين عطش الحسين، والصاد صبر الحسين. نقول له ما هو الدليل على ذلك؟ يبقى مجرد احتمال. أما الدليل ما هو؟ هذا أيضا كلام أحمد كله يحتاج لأدلة، يحتاج لروايات صحيحة صريحة، وإلا فهو كلام لغو، وإلا فهو تفسير بالرأي. زين، المورد الخامس من كلامه، وهذا أنا ذكرته في المحاضرة الماضية وأشير إليه الآن من باب الإشارة، ذكر في كتاب البينات صفحة 58، ذكر كلام طويل كله من كلام من أحمد. زين، إلى أن يقول أحمد صفحة 59: إن الحقيقة الخافية على الناس، شنو الحقيقة الخافية على الناس؟ دير بالك، حتى تفهمها، مع أنها مذكورة في القرآن. يقول هذه خافية على الناس لكنها مذكورة في القرآن. شنو؟ أن المعجزة المادية جاءت كذلك. يعني ليش جت مادية؟ ليش معجزة موسى عصا مادية؟ ليش معجزة عيسى إبراء الأكمه والأبرص شيء مادي؟ ليش جت المعجزات مادية؟ لللبس، لللبس. المعجزات المادية جاءت لللبس على من لا يعرفون إلا المادة. فالله سبحانه لا يرضى أن يكون الإيمان ماديا، بل لا بد أن يكون إيمانا بالغيب. قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ولهذا وجد أهل المادة والذين لا يعرفون إلا المادة في التشابه عذرا لسقطتهم. إذن هو يعتبر في المعجزة شنو؟ أن تكون شنو؟ فيها شنو؟ لبس. لماذا؟ يقول: لأنه إذا كانت المعجزة قاهرة، يعني لا لبس فيها ولا تشابه، لم يبق للإيمان بالغيب أي مساحة. فحتى تكون المعجزة طريقا موصلا للإيمان بالغيب، لابد أن تكون المعجزة فيها شنو؟ لبس. وذكرنا في المحاضرة السابقة أن هذا كلام ضعيف، ضعيف، ما يصدر من شخص عنده علمية، مو بعد إمام. عندما تقول بأن الله عز وجل أعطى الأنبياء معاجز مادية لكي يحصل لبس على من هو متعلق بالمادة، فهذا نسبة القبيح إلى الله، لأن اللبس إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. وثانيا بأن هذا الكلام مشتمل على الدور. الغرض من إقامة المعجزة الإيمان بالغيب، صحيح؟ فلو أننا اشترطنا في المعجزة أن يكون معها إيمان بالغيب في رتبة سابقة، لكان الشيء دليلا على نفسه ومثبتا لنفسه، وإثبات الشيء بنفسه دور واضح. فهذا الكلام كما ترى. زين، نجي إلى السادسة، الشاهد السادس. هذا الشاهد السادس نقله الشيخ الأحمدي، ونعم ما صنع، في كتابه شهب الأحمدية صفحة 189. شوف هذا وين، هذا قال أحمد في بيان الأول، أول بيان أصدر للعالم، هو إمام، أول بيان أصدر للعالم قال هالكلام: وأول معجزة أظهرها للمسلمين وللناس أجمعين أني أعرف موضع قبر فاطمة عليها السلام بضعة محمد صلى الله عليه وآله، وجميع المسلمين مجمعون، وقال المجمعين هذا غلط نحوي بعد، على أن قبر فاطمة عليها السلام مغيب لا يعلم موضعه إلا الإمام المهدي، وهو يعني الإمام المهدي أخبرني افتراء على الله. أخبرني قاعد يقول، جاي يدعي بعد، الإمام المهدي قاعد يخبرني، وهو أخبرني بموضع قبر أمي فاطمة عليها السلام، وموضع قبرها بجانب قبر الإمام الحسن، يعني في البقيع، وملاصق له، وكأن الإمام الحسن المجتبى مدفون في حضن فاطمة. هذا أنت شو تعلق على هالكلام؟ أولا ادعى أن العلماء مجمعون على أن قبر فاطمة شنو؟ مغيب، وهذه الدعوة غير صحيحة، فكثير من علمائنا حدد قبرها كالشيخ الصدوق وغيره الذين حددوا قبرها بموضع في المسجد النبوي، فليس كل علمائنا مجمعين على أن قبر فاطمة مغيب، بل بعضهم يرى أن قبرها محدد وواضح بالنسبة إليه اعتمادا على بعض الروايات. هذا أولا. ثانيا كلامه، مو يقول إمام، إذا الإمام يخالف كلام الأئمة ما يخالف كلام الأئمة. إذا واحد حكى منا حكاية إحنا قالوا هذا هؤلاء يخالفون كلام أهل البيت ولا يستندون إلى روايات أهل البيت، طيب هذا كل كلام ما في استناد لروايات أهل البيت، كلام اللي ذكرناه الآن نقلناه، ومنه هذه الدعوة. شوف شيخ الصدوق يروي في معاني الأخبار: حدثني محمد بن يحيى العطار قال حدثني سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سمعت أبا الحسن، سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قبر فاطمة صلوات الله عليها فقال دفنت في بيتها، مو في البقيع، دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية في المسجد أدخلوا قسم من بيت الزهراء في المسجد، فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. أنت الآن تقرأ كلمات الإمام علي ثابت عندنا: السلام عليك وعلى ابنتك ما تحفظوا النازلة بجوارك. الإمام علي لما دفن الزهراء عليه السلام توجه إلى قبر النبي قال السلام عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. الإمام علي يقول بجوارك، تقول في البقيع، والبقيع في ذلك الوقت وقت زمن النبي وين كان؟ خارج المدينة أصلا، مقبرة خارج المدينة، ما يقال بجوارك وهي خارج المدينة. السلام عليك وعلى ابنتك النازلة بجوارك. زين، هذا ثالثا، هذا كلام أهل السنة، هذا اللي يسميه معجزة كلام من؟ كلام أهل السنة. وسوف تكتشفون بمرور الأيام أن هذه الفرقة أصولها من وين؟ وهابية سنية، وستكتشفون، لأن الفرقة التي تأخذ على نفسها إسقاط المراجع والعلماء، والفرقة التي تأخذ على نفسها الطعن في عصمة الأنبياء، كلها ذيولها راجعة لكلام أهل السنة. شوفوا، قال ابن عبد البر في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام: ودفن إلى جانب أمه فاطمة رضي الله عنها وعن بنيها أجمعين في الاستيعاب. وقال العاصم المكي: وأما موضع قبرها فذكره الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن الحسن لما توفي دفن إلى جانب أمه فاطمة بنت رسول الله. كلام أهل السنة مو كلام أهل البيت عليهم السلام. شوفوا الشيخ الصدوق ماذا يقول، وشوفوا هذا شيء يقول: بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، لأن قبر فاطمة صلوات الله عليها بين قبره ومنبره، وقبرها روضة من رياض الجنة، وإليه ترعة من ترع الجنة. زين، بعد الشاهد الأخير من كلامه قصة إبراهيم عليه السلام. شوف قصة إبراهيم، قال في كتابه المتشابهات جزء الأول صفحة 25: إبراهيم لما كشف له ملكوت السماوات رأى نور القائم عجل الله فرجه فقال هذا ربي، فلما رأى نور علي قال هذا ربي، فلما رأى نور محمد قال هذا ربي، ولم يستطع إبراهيم تمييز أنهم عباد، فكرهم هم ربه، إلا بعد أن كشف له عن حقائقهم. شو تقول في هالكلام أنت؟ إحنا قاتلين روحنا ننزه الأنبياء، صح لو لا؟ إحنا الآن تقرأ كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى علم الهدى، يتعب نفسه في تنزيه الأنبياء، وأن أي آية قد توهم أن النبي يصدر منه ما يتنافى مع العصمة فإن هذه الآية توجه بتوجيه ينسجم مع عصمة الأنبياء، لأن النبوة لا تجتمع مع الخطأ. وانت جاي تقول في أمر مصيري أن إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن لا يميز ربه من غيره، ويتوهم أن النور المعين ربه، فقد نسبت إلى نبي من الأنبياء الضلال والحيرة، وهذا ما يتنافى مع العصمة، فهل هذا من الإمامة؟ زين، هذه أولا. ثانيا سلمنا أي خالف، تعال شوف الروايات لا أقل، وانت تقول تحتج بروايات أهل البيت، ألست تقول بأنك تستند إلى أهل البيت؟ فلنرجع إلى أهل البيت، وماذا يقول أهل البيت في هذه الآية؟ الشيخ الصدوق بسنده عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده علي بن موسى الرضا، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس تقول إن الأنبياء معصومون؟ يعني المأمون يعرف أن الأنبياء معصومون ويحتج، شوف، أليس من قولك إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. فسأله عن آيات القرآن، فكان فيما سأله: أخبرني عن قول الله عز وجل في إبراهيم: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فقال الرضا: إن إبراهيم، يعني المأمون فهم أن هذا يتنافى مع العصمة، فقال الرضا: إن إبراهيم وقع إلى ثلاثة أصناف، شاف الناس ثلاثة أصناف: صنف يعبد الزهرة، صنف يعبد القمر، صنف يعبد الشمس، فلما جن عليه الليل ورأى الزهرة قال هذا ربي، على الإنكار والاستخبار. يعني مو هو يعتقد أن هذا ربه، مو ضال هو، إنما يريد أن ينبه الناس الذين يعبدون الزهرة، يقول لهم أنا بمشي وياكم باجاريكم، هذا ربي، بنشوفه يبقى أو ما يبقى، مجاراة للناس على الإنكار والاستخبار. فلما أفل الكوكب قال لا أحب الآفلين، لأن الأفول من صفات المحدث لا من صفات القديم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، على الإنكار والاستخبار، مو أنه يعتقد بذلك. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما أصبح ورأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، من الزهرة والقمر، على الإنكار والاستخبار لا على الإخبار والإقرار. فلما أفلت قال للأصناف الثلاثة من عبدة الزهرة والقمر والشمس: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وإنما أراد إبراهيم أن يبين لهم بطلان دينهم، أن العبادة لا تحق لما كان بصفة الزهرة والقمر والشمس إلى آخر. إذن ما ذكره أحمد مخالف لما في الروايات. فبعد هذا كله، بعد ما ذكر لنا الشواهد سبعة واضحة على من كلام أحمد على جهله ومخالفته للروايات وتفسير القرآن بالرأي، فهل هذا هو العلم الذي يكون شاهدا ودليلا على الإمامة والوصاية أم لا؟ ألا إذا عندكم سؤال أو تعليق تفضلوا. يلا تفضل. اللهم صل وسلم على الله. أنفسكم سيدنا إعلان فقط منتدى بناء الثقافي وبرعاية من اللجان الفاعلة بأم الحمام يدعوكم لأمسية قرآنية بعنوان احتفالية سماوية مع النفحات القرآنية الليلة القادمة في نفس هذا المكان للرجال وللنساء في حسينية الزهراء بجوار الحسينية في تمام الساعة 9:00 والنصف. الأوراق اللي وزعناها عليكم هي فقط تسجلوا فيها الأسئلة، ما عدنا أسئلة كتبية. اللي يبغى يسأل السؤال شفوي فقط. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم. خصوص الأئمة الطاهرين، وأنت في مأتم الحسين، خصوص الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما سوى ذلك ضلال ضلال ضلال. تفضل. أتكلم بصفتي أحد الأشخاص الذين تم التشهير بأسمائهم بسبب إيماني بدعوة يماني آل محمد الإمام أحمد الحسن عليه السلام. هذا إنسان ضال مضل، أحمد بن الأحمد بن إسماعيل البصري ضال مضل، ومن يصر على الاتباع بعد أن بينا جهله فهو ضال مضل. وجه كلام، لأن أنا ما أسكت، إذا أسكت يعتبر إقرار بكلامه، إذا أنا أسكت هذا يعتبر إقرار بكلامه، أنا لا أقر بهذا الكلام في مأتم الحسين، أنا لا أقر بهذا الكلام. خلي يكمل، بس أنا لا أقر بكلامه. لا، ما في رأي ورأي آخر، في رأي بدليل، ما رأي بدون دليل لا. إيه. صلى الله وسلم على محمد وآل محمد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، وإلا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أقول إلى سماحة السيد منير الخباز أن هناك من طلبة العلم المؤمنين بهذه الدعوة اليمانية مستعدين لمناظرتك مناظرة علنية، سواء هل احنا قاعدين في الحسينية لا، سواء على قناة فضائية أو في البالتوك أو مناظرة كتبية، وذلك لتبيان الحق، فنحن أبناء الدليل أينما مال نميل. هذا أولا. ثانيا، لقد تم إصدار، وأنا أقول أنا مستعد لمناظرة أحمد نفسه، أما الأتباع والأدوات المسخرون لهذا الحزب أنا لا، أنا أناظر أحمد نفسه، خلي يجي أحمد بكبره وأنا مستعد وياه، مناظرة علنية، مناظرة شفهية، خلي يجي أحمد بكبره الرأس نفسه، خلي يجي وأنا مستعد. تفضل. ثانيا، لقد تم إصدار كتابين ردا على سماحتكم الكتاب ونحن قد قرأنا من هذين الكتابين ليلة النص وبينا جهل الكاتب، والبارحة كل كتاب ما في البينات ذكرت البارحة ورديت عليه، والليلة ذكرنا الفضائح من الكتاب الثاني وهو المحكمات، فماذا بقي في الكتابين؟ تفضل. الكتاب الأول هو البينات، وقد رددنا عليه في الليلة السابقة. الكتاب الثاني هو المحكمات للشيخ الفاضل، وقد ذكرنا هذه الليلة وبينا الفضائح على السالم حفظه الله ورعاه. فنرجو من سماحتكم أن يتم الرد عليهم بالتفصيل، وهذا الرد الذي ذكرناه بالتفصيل الممل، وليس بانتقاء بعض الإشكالات والرد عليها بكلام شائع على المنبر. شائعا على المنبر؟ لم أتكلم على المنبر، فقد تكلمت هنا وأمامكم وذكرت بالصفحة وبالمصدر. تفضل. نريد من فضيلة السيد أن يرد بكتاب كما تم الرد عليه بكتابين. أنا لا أتعامل بالكتب ولا أقوي أحد، أنا لن أساهم في تقوية هذه الفرقة، الرد عليهم كتبيا إظهار لقوتهم وترويج لهم، أنا لا أراهم يستحقون هذا. أنا أقول أحمد نفسه، خلي ناظرنا علنا وأمام الناس هذه القضية، وليعلم الجميع أننا حيث نجد الدليل الناهض والبرهان القوي واضح سنأخذ به وسنتبعه واضح، وذلك لأننا لا ننطلق في إيماننا واضح من نصفية جاهلية واضح أو تقليد أعمى واضح، والله على ما أقول شهيد واضح والحمد لله واضح رب العالمين. ونحن على ما نقول شهيد. أنا أقسم بالله العظيم أن هذا الرجل الذي يتكلم بها الكلمات اللي قالها، وأنا أكرر أنا ما أعرف منه، هذا أحمد البصري ولا أعرف شنه طريقة وشنه، لكن أقول من تكلم بالكلمات اللي احنا نقلناها من الكتب ضال مضل، ولا حل إلا مناظرته هو، الرأس نفسه لابد يقطع مناظرته هو. ما هذه الشغلات اللي تعالوا اكتبوا لنا رد حتى نكتب عليكم رد، وشنه هذه الشغلة إلى متى يعني السالفة؟ خليجي مدام هو يرى نفسه إمام خلاص نحن مستعدون لمناظرته علنا، خلصنا تنتهي السالفة دي كلها، بعد ليش اكتبوا رد ونكتب ليكم رد وكتابنا وكتابكم، خلصنا متريد تنهوا القضية متريد توصلوا للدليل واضح، خلي يطلع راسه لا يدفن في التراب قول أنا الإمام اللي أدعي هذا الطريق فضل ونحن مستعدون لمناظرته، خلصنا في أعظم من هالكلام ما في بعد. سيدنا العزيز تسمحوا بتعليق؟ من هو؟ تفضل. الأخ يقول أن هناك كثير من طلبة العلم الذين آمنوا بهذه الدعوة يجيب لنا اسمه أستاذ بدر الشبيب من فترة ينسق في مناظرة وإحنا طرحنا اسم الشيخ علي المحسن لكن ما شفنا طلبة علم، جابوا لنا إنسان عامي معروف، فنريد لو ممكن والأخ يعني طلع لنا طلبة العلم وإحنا مستعدين للمناظرة. ما يخالف أي شخص من طلبة العلم قالوا يناظر أحمد إسماعيل وأنا أو غيري الشيخ علي المحسن متصدي لهذه القضية هو جاهز لمناظرة أي واحد من طلبة العلم. يلا. ما شفنا طلبة علم، شفنا إنسان عامي قدمته وقلت أنكم قدمته لأنه أهل لهذا، وين طلبة العلم؟ فقط نسمع بهم. يلا خلي يجيب لنا اسم واحد من طلبة العلم بس واحد، ما قال في طلبة العلم يجيب اسمه نحاضري. بالنسبة لطلبة العلم هناك الشيخ ناظم العقيلي والشيخ علاء السالم الذي تعرفه جيدا. احنا نتكلم من هني طلبة العلم من مجتمعنا من منطقتنا حتى نناظرهم، لا فضائية او تكون في البالتوك او تكون مناظرة كتبية. نحن نناظر احمد ليتبين للجميع. نحن نناظر احمد الذي يدعي كذبا وزورا هذه الدعاوى، غير احمد لا، الراس ونحن حاضرون. ما تجيب لي أسماء ما أدري من وين جيت لما أتم. يلا السلام عليكم سماحة. عليكم السلام والرحمة. أتباع أحمد القاطع يذكرون أنه درس العلوم المكتسبة في الجامعة ودرس الهندسة ودرس في الحوزة، أليس هذا دليل على بطلان أنه إمام معصوم لديه علم لدني؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكرتم سماحتكم أنه لا يعقل وجود وليين في زمن واحد، لكن أتباع أحمد القاطع لديهم بعض الردود يذكرون أنه مثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان الرسول يستخلف أمير المؤمنين في بعض غزواته، كذلك الإمام الرضا كان يقوم بأمور الشيعة في غيبة أبيه الإمام الكاظم في سجنه هارون، وما هو الرد على هذا؟ ذكرت لكم قلت الولاية العامة يعني الولي على من سواه لا يعقل التعدد فيه، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله الإمام علي ولي لكن ليس وليا على كل من سواه، لأنه لا ولاية له على الرسول صلى الله عليه وآله. ولاية الأمر عندما تطلق يقال ولي الأمر، صاحب هذا الأمر. عندما يطلق هذا اللفظ معناه الولاية العامة على كل من سواه. هذا الوصف لا ينطبق على اثنين، هذا الوصف لا ينطبق إلا على شخص واحد. نعم. سؤال سيدنا ورد من عند النساء: ماذا لو كان القواطع رحم قريب ومنهم أعضاء في موقع أحمد القاطع، هل نقطع صلتنا بهم تماما لأنهم واصلون الدعوة منذ أكثر من سنة وغير قابلين حتى لسماع كلام سماحتكم؟ لا، أنا ما أدعو لقطيعة الرحم، أنا ما أدعو لها الأمور أصلا. ورحم يوصل بالرحم بالحسنى، يعامل بالحسنى، أنا لا أدعو لقطيعة الرحم، لكن أقول فليظل الناس ينبهونهم وينصحونهم ويقولون لهم لا تكتفوا بكلام في موقع. هؤلاء علماء موجودون في القطيف، في إيران، في العراق، في أي مكان. إذا لم تقتنعوا بعلماء القطيف اذهبوا لعلماء إيران، اذهبوا لعلماء العراق، ناقشوهم، أحضروا أدلتكم. لماذا تصرون على فكركم وأنتم هنا متقوقعون؟ لماذا تعتمدون على كلام في موقع؟ لماذا؟ اذهبوا. هذا خط يزلزل المذهب برمته، لأن هذا الخط يثبت جميع الصفات التي للمهدي عجل الله فرج لهذا، لأحمد. أحمد هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، أحمد هو الذي يقيم الدولة، أحمد هو الذي يحارب ثم يجهز الدولة تجهيز كامل ويسلمها للإمام المنتظر. هؤلاء يدعون أمرا مخالف لضرورة الدين، مو بس لضرورة المذهب، لأن جميع المسلمين شيعة وسنة يقولون من يملأ الأرض قسطا وعدلا آخر الزمان هو الإمام المهدي، سواء سلموا بولادته أو ما سلموا بولادته. حتى السنة الذين لا يسلمون بولادته يقولون اللي رايح يملأ القسطا وعدلا هو شنو؟ هو المهدي، هو صاحب الأمر. إذن دعوى أن هناك واحد يسبق المهدي وهو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا ثم يسلمها للمهدي، هذا مخالف لضرورة المسلمين. فهذا خط قاعد يزلزل أصل العقيدة. إذن انتون الآن بتخالفوا هذه العقيدة كلها وبتنسفوها عرض الحائط على كم حكي؟ شنو؟ طلبة العلم. فإحنا قاعد نقول لك علماء، بلي طلبة العلم قاعد يقول لك علماء. انت الان عندك ايران كم مرجع فيها، العراق كم مرجع فيها، مشهد كم مرجع فيها، كل هالعلماء على خطأ الا اثنين ثلاثة في موقع البالتوك. هتوا وين الموازين؟ ما عندكم حتى روح المبادرة. انزين انت الان جالس هنا وتسمع، قال لك في الموقع ما أدري ناظم العقيلي، قال لك في الموقع ما أدري فلان الآخر، قال لك كذا وألف كتاب وكذا، ما يخالف. أقلا إذا أنت موضوعي وتريد الحق أقلا أقول خب هذا كلام صح لو لا، يمكن صحيح يمكن خطأ، خل أروح أناظر بنفسي العلماء في قوم، في مشهد، في النجاف، أسألهم هذه الكلمات صحيحة أم لا. ليش أنا أقول أنا آمنت وخلاص ودانا قاعد اثنين؟ أي موضوعية هذه؟ أي حجة سأقف بها بيني وبين ربي؟ كيف أواجه ربي يوم القيامة وأنا لم أبادر للباحث عن هذه الكلمات؟ كيف أقابل ربي يوم القيامة؟ كيف أقابل ربي في قبري؟ وإذا سألني في قبر شلون اعتقدت بهذه العقيدة وخالفت كل ما قاله الشيعة أن هذا الأمر يقوم بشخص واحد معين وهو محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، أقول له والله قال لي ناظم العقيلي، والله قال لي فلان طلبة العلم، ولأن طلبة العلم انحصرت في هؤلاء. ماكو علماء في زمانك، ماكو علماء محققين، ما تثق بعلماء العراق روح علماء إيران، ما تثق بعلماء إيران روح علماء لبنان، كل هالعلماء لا ثقة فيهم خلاص، انحصرت الثقة بثلاثة أربعة في البالتوك. هذه أي حجة أمام الله؟ أي دليل؟ أي عذر أمام الله هذا؟ إذن بالنتيجة إذا أنت فعلا تريد تخلص ذمتك وفعلا تريد إيمانا حقيقيا، يلا سيد منير ما يعجب؟ سيد منير ما قدر يرد وقام يلتقط كلمات، تقول خلاص سيد منير خله، صح لو لا؟ سيد منير ما يقنعك، سيد منير ما يعجبك، صح. بس الآخر اللي تسميه أنت ناظم العقيلي وغيره لن ينفعك أمام الله يوم القيامة، لن ينفعك في قبرك. الاقتصار على هؤلاء لن ينفعك في قبرك، دير بالك، دير بالك، اوعى لنفسك، انت قاعد تخالف الموروث الشيعي كله علشان 3-4 في البالتوك يتكلموا، وقاعد تضرب بكل هذا المعتقد عرض الحائط، وتقول انا ما اتكلم عن عصبية جاهلية. شنو العصبية الجاهلية؟ ان اصر وانا هنا على هذا المعتقد دون ان ابحث من قبل الاخرين. يلا تفضل، اذا كنت صادق مع نفسك وتريد النجاة في قبرك وحشرك ونشرك، تفضل خذ هذه الكتب اللي كتبوها، تفضل هذه، قم زاخرة بالعلماء، روح اسأل، روح ناقش، هذه مشهد زاخرة بالعلماء، هذه لبنان زاخرة بالعلماء، يلا صح لو لا؟ أليس هذا مقتضى الموضوعية؟ أليس هذا مقتضى الاحتياط في الدين؟ أليس هذا مقتضى التثبت في العقيدة؟ هذه عقيدة. ومن أخطر العقائد مسألة الإمامة والوصاية، مقتضى التثبت أن أعرض هذه المعلومات على هؤلاء العلماء. أنا أستغرب يعني من الإصرار، اجي أنت الآن قال لك شنو، والله عندنا حديث يقول إذا ظهر القائم يذبح فقهاء ذلك الزمان. من وين الحديث ده؟ من جاي بنا أنت؟ ها؟ من وينه؟ هذه الكتب المعتبرة عندنا، طلع لي الحديث من هذا. يلا تعتمد على كتب متأخرة ليس لها مصدر، كتاب إلزام الناصب أو كتاب شو اسمه، بيان شنو اسمه، بيان آل محمد اسمه، نعم، بشارة المصطفى، كتب متأخرة حديثة، ارجع للكتب الأصلية. هذا الكافي، هذا من لا يحضر الفقيه، هذا البحار، ارجع للكتب الأصلية وجيب لي حديث يقول بأن المهدي إذا خرج آخر الزمان يذبح الفقهاء، فقهاء الشيعة، جيب لي دليل، جيب لي رواية من هالكتب المعتمدة، جيب. تعتمد على كتب متأخرة دس فيها ما دس نكاية بعلماء الشيعة وفقهائهم، وتقول والله هذا دليل على أن الفقهاء آخر الزمان مو زينين، وانحصرت الوثاقة بس في 3-4 في البالتوك، هذا دليل بينك وبين الله؟ هذه الكتب المعتبرة، جيب لي رواية من هالكتب، من الكافي، من الفقيه، من التهذيب، من الاستبصار، من البحار، يقول أن الإمام إذا خرج يذبح فقهاء الشيعة، جيب لي دليل، جيب لي رواية. لا نريد نطبل على الناس ونستغل ضعفهم مساكين. الرواية الموجود عندنا يذبح أو يقتل 70 من قراء القرآن بالكوفة، ما قالت فقهاء ولا قالت فقهاء الشيعة، قراء للقرآن، هذه الرواية الموجودة. هل اختراع؟ إلى متى؟ إلى متى؟ أنا مستغرب، إلى متى الإنسان ينطلق من الدين؟ إلى متى الإنسان يصير منطلق الاحتياط والتثبت أمام الله عز وجل؟ حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من هذه الشبهات. روح اقعد سنة، سنتين، ثلاث، إذا واقعا واحد يريد يبحث عن الدين، صح لو لا؟ خلاص قل أنا سأناظر بهالمعلومات أي عالم إلى أن أصل إلى الحقيقة، فضل. أما أنا أجي قاعد هنا في البلد وأقول إحنا مع الدليل، أينما مالنا من هداوة مع الدليل، أنت قاعد هنا مع الدليل أنت ما شفت العلماء الآخرين، لا باحثتهم، لا تكلمت إياهم، لا ناظرتهم، لا عرفت شنو ردودهم، عشان صرت مع الدليل أينما نمال نميل. صرنا لا، إحنا مع جماعة بس مو مع الدليل، إحنا مع ثلاثة أربعة اللي يقولوه فهو وإلا فلا. احتاطوا لدينكم، احتاطوا لعقيدتكم، هذه من أخطر العقائد، من أهم الأمور، مسألة الإمامة والوصاية. أنا استغرب يعني واجد، مستغرب جدا. أحد العلماء، أنا ما أذكر اسمه الآن، في النجف الأشرف، محاضرة، ألقى محاضرة حول هذا الدعوة وقال هذا ما ثبتت، ما عندنا رواية معتبرة. تعرض لمحاولة قتل، قتل، قتل، نجاه الله منها. على شنو؟ فرض يعني بالغصب؟ لازم تصير إمامة بالغصب بالقوة؟ شنو هذا؟ اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم ثبتنا على ولاية الأئمة الاثني عشر والبراءة من أعدائهم. اللهم اجعلنا معهم دنيا وآخرة، واحشرنا في زمرتهم، واجعلنا من المدافعين عن عقيدتهم. بعد إذا عندكم سؤال وإلا أنا أختم. في مداخلة شيخ. نعم. مداخلة في موجهة لأتباع المهدويين أو أتباع أحمد الحسن. كنا نعرف أن الوهابية طلعت وطلعت في وراء البريطانيين. أما عشان يضربوا المذهب الشيعي، ما ندري من وين جتنا هذه المنظمة. والله أعلم إذا كانت منظمة ولا من وراها يعني شخص مجهول فجأة يطلع في يوم وليلة، والمطلوب منا نحن نتبعه يعني مذهب كامل يغير اتجاهه. قبل 100 سنة من كان الخليفة بعد السفراء الأربعة اللي بعد الإمام الحسن العسكري؟ طبعا كان الإمام المهدي، كان السفراء الأربعة موجودين. بعد السفراء الأربعة من كان موجود؟ كان في أحمد بن حسن ولا كان جدة موجود؟ إذا في أحد عنده أجوبة للأسئلة اللي عندي يتفضل يجاوب. مئات السنين مرت ما سمعنا أن في الأجيال السابقة الشيعية كان في لا أحمد حسن ولا غيره. شكرا. صن علي، تعالي علي هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعليقهم على المناظرة اللي قالوا عنها قبل حوالي شهرين، طلبوا مناظرة بشبكة الغدير، طيب بين شبكتهم وشبكة الغدير، وطرحوا شروط طويلة وافقنا عليها مقابل شرط واحد فقط، أن يكون المناظر من طرفهم أحد كتابهم الكبار. طرحنا ثلاثة: ضياء الزبيد وناظم العقيلي أو أبو محمد أنصاري. فقالوا نحن هاربون. ليش؟ طلبنا ثلاثة من المناظرين الكبار مقابل كل شروطهم، إحنا بس شرط واحد، وهم اللي طلبوا المناظرة بداية. استوفى فرصته يعني، ليست القضية سجال هي في بعدين بعد ما المحاضر يعني، غير برضو من حق الإنسان. أنا أقول السجالات الشخصية خلّى عنده مشكلة أي واحد يتكلم إياه، أنا ما لي شغل، أنا لا علاقة لي بالشخص، شهد الله وعلم. أنا هذا الشخص الذي تكلم وقام أنا أحبه، أحبه في الله، أحبه ما دام محبا لعلي بن أبي طالب. أنا أحبه، أحترمه، أجله ما دام من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام. ما عندي مشكلة شخصية لا وياه ولا لغيره ولا الأسماء اللي ذكرها هو، ما عندي مشكلة أي أحد. أنا قاعد أتكلم من منطلق ديني بحت، وهو جاء بالحديث إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه. إحنا جبنا أظهرنا ما عندنا من مناقشات، إحنا من باب محاربة البدع أظهرنا ما عندنا من مناقشات. أما يجي يزعم علينا واحد والله إحنا قاعدين نلتقط وقاعدين نستغل المنابر، لا لا نلتقط ولا استغلنا المنابر. يعني الآخر يستغل البالتوك ما يخالف، بس أنت تتكلم عن المنبر تقعد تستغل المنابر، صح لو لا؟ أنت تجي تتكلم محاضرة كاملة، يجي الآخر يلتقط من كلامك كم من حكاية ويكتب عليها كتاب، هذا لا ماكو فيه إشكال، بس أنت ترد تقعد تلتقط. وين الموضوعية هذه؟ وين الموضوعية؟ إحنا نريد أن نقول يا أيها الناس يا جماعة، حبا لكم حبا لكم شهد الله، أنتم إخوتنا في الإيمان، أنتم محبون لعلي وعترته، حبا لكم إنقاذا لكم مما أنتم فيه، إذا لم تثقوا بنا ناقشوا غيرنا. ما انحصرت العلماء في بلد، العلماء منبثون في كل بقاع الأرض، يلا تفضلوا. لماذا تحصرون أنفسكم مع جماعة معينة ومع موقع معين؟ لماذا؟ تفضلوا. موقع بهذه الخطورة، شخص سيقيم الدنيا ولن يقعدها، لأنه بيملا القرص قسطاً وعدلا بعد، شخص بهالقوة، شخص سيقيم دولة دولة السماء على الأرض، سيملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملأت ظلماً وجورا، شخص بهذه المثابة خلاص خليه يتفضل، طلع راسه قل أنا فلان، أنا المدعو، وهذه أنا كتبي، وهذه شواهدي، وهذه أدلتي، وإحنا مستعدين. أما أنه من خلال القلم أنا أكتب زين، غيرك بعد يكتب، والنتيجة النهاية من هو الضحية؟ الناس المساكين؟ من الضحية؟ هؤلاء الناس المساكين. هذا يكتب وذاك يرد عليه، وذاك يكتب وهذا، من هم الضحية؟ هؤلاء الشباب الذين لا يملكون ثقافة عقائدية مسبقة، لا يملكون أدلة رصينة، هم الضحية. خلنا نخلص الشيعة من هالمشكلة، صح لو لا؟ إذا كنت مخلصا للتشيع يا أحمد البصري، إذا كنت مخلصا للأئمة الطاهرين يا أحمد البصري، إذا كنت فعلا ترى نفسك على حق، خلص الشيعة من هالمشكلة، أظهر بنفسك، قل هذه أدلتي وهذا أنا. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الحقيقة في أكثر من سؤال، فأتمنى يعني السؤال بالجواب على أساس الاستيعاب. رحم الله والديك، الله يحفظك. في كتاب الكافي صفحة 535 لعلها رواية، قال أمير المؤمنين عليه السلام: يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيتي من المشرق يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر. ما صحت هذه الرواية؟ ومن هو الذي يخرج قبل المهدي من أهل بيته؟ زين، أذكر لك الآن. هذا محتج بها صاحب كتاب بينات، هذه الرواية اللي انت قلتها، يخرج من المشرق مو هالشكل. نعم نعم. زين، لعل السؤال من الاخوه يعني يريدون هم الاجابه. انا ادري ادري انا ادري هذا شيء ادري عنه انا. زين، هذه الرواية: يخرج رجل قبل المهدي من أهل بيته من المشرق يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر، يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس، هكذا يقرأ. زين، من هذا الرجل؟ ما هي صفاته؟ ما هي خصائصه؟ لم تذكر الرواية. زين، نرجع إلى النصوص الأخرى اللي ذكرت صفاته. راجع معجم أحاديث المهدي للشيخ الكوراني صفحة 237، يذكر رواية على أن هذا الرجل من أبناء جعفر الطيار، من أبناء جعفر الطيار، مو أنه ابن الإمام المهدي، من أبناء جعفر الطيار. وفي تمام هذه الرواية نفسها، في تمام هذه الرواية نفسها أنه يقتل في بيت المقدس، فهو يموت هذا الرجل قبل شنو؟ قبل ظهور الإمام. بينما المدعى أن أحمد لا، مع الإمام ويقيم الدولة، وهذه الرواية ظاهرها أنه يقتل شنو؟ في بيت المقدس. نعم. السؤال الثاني، كتاب سليم بن قيس، هذه الرواية اللي أنت ذكرتها، نعم، وين في الكافي؟ أنا ما قلت في الكافي. 535 حسب. ما موجودة في الكافي هذه الرواية. ما أدري هذه من هذه الرواية ليست في الكافي. هذه الرواية من الملاحم والفتن وليست من كتاب الكافي. يلا تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، كتاب سليم بن قيس. سليم بن قيس. محمد باقر الأنصاري، صفحة 429. زين. النجم الثاقب، الجزء الثاني، صفحة 69. إيه. يقول عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وقد ضرب بيده على الحسين عليه السلام. ممتاز، هذه الرواية دليل على العكس. زين. قال: يا سلمان، مهدي أمتي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليت جورا وظلما، من ولدي هذا، أو من ولدي هذا، من ولدي هذا يعني الحسين. نعم. إمام ابن إمام، عالم ابن عالم، وصي ابن وصي، أبوه الذي يليه إمام وصي عالم. قال: قلت: يا رسول الله، قال: المهدي أفضل أم أبوه؟ قال صلى الله عليه وآله: أبوه أفضل منه، للأول مثل أجورهم كأنهم أو كلهم، لأن الله هداهم به. من هو المقصود في الرواية بأبيه الذي يليه؟ خوش. الرواية هذه من كتاب سليم بن قيس تتحدث عن من؟ الإمام الحسين. خوش، ممتاز. والسياق قرينة من القرائن في كتب اللغة، ولك إذا أنت تتحدث عن شخص معين تعود الصفات كلها إلى الشخص الذي تتحدث عنه بمقتضى قرينة السياق. الرواية تتحدث عن الحسين وجاية تقول أن المهدي من ولد الحسين عليه السلام. سأل، قلت: يا نبي الله، المهدي أفضل أم أبوه؟ يا أبو هذا حسين. الرواية تتحدث عن الحسين، مقتضى السياق أنها تتحدث عن الحسين. قال: أبوه أفضل منه، للأول مثل أجورهم. فإذن ظاهر هذه الرواية أن الذي يحكم بعده هو حسين بن علي، أبوه الذي يليه. يعني الإمام المهدي يحكم أولا ثم أبوه الحسين يليه، وأبوه الحسين أفضل منه. الرواية واضحة، ليش نحملها على أنه لا، واحد من أولاد المهدي وأبوه يجي من بعد، ألا وهو الإمام المهدي، أبوه الذي يليه، يعني الإمام الحسين عليه السلام، وهو أفضل منه. والرواية لا يتحدث عن الإمام الحسين بقرينة السياق، فتعود الضمائر للحسين عليه السلام. وهذه الرواية تلتقي مع روايات الرجعة التي تقول أول من يحكم بعد المهدي هو الحسين بن علي. ثم هل أنت تقبل مهدي أمتي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو أحمد، وذاك قاعد على الكرسي مرتاح الحجة ينتظر أحمد كل شيء يسوي سلمها إليه، هل تقبل هذا؟ هذا مخالف للأحاديث المتواترة المتوافرة أن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا هو من؟ ومحمد بن الحسن بعد. زين، تفضلوا. بحار الأنوار، الجزء 52، صفحة 190. فقهاء آخر الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء. زين، فقهاء الشيعة قال منهم خرجت الفتنة. قال فقهاء الشيعة. بلي. قال فقهاء الشيعة. نعم. فقهاء الشيعة قال. لا، فقهاء تحت ظل السماء. ما قال فقهاء الشيعة. هذا زين. بعد منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. هذا ليس في البحار. من هم فقهاء آخر الزمان؟ هذا ليس في البحار، هذا أولا. نعم. وثانيا بأن هذه الدعوة تطبيقها على فقهاء الشيعة، والحال بأن فقهاء ذلك الزمان يعني من بيدهم مقاليد الأمور، ما بعد ما نقدر نصرح هذا مفتي البلاد الفلانية وهذا مفتي، تعرف بعد المراد بفقهاء ذلك الزمن يعني من بيدهم مقاليد الأمور، مفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني ومفتي البلد الفلاني، ولم يقل فقهاء الشيعة حتى يجي انت تطبق على فقهاء الشيعة. نعم الرواية الواردة عندنا في قراء القرآن بالكوفة ولم يعبر بالفقهاء. نعم تفضل. من المقصود بأول المؤمنين في نهاية رواية الوصية؟ احنا رواية الوصية قلنا هي ثابتة، يعني كاعتبر رواية الوصية كأنها ثابتة وتعالوا فسروها لي. احنا قاعدين نقول رواية الوصية فيها مجاهيل فكيف يعتمد عليها؟ لم تثبت عندنا فكيف نحتج بها ونفسرها؟ ثم ناقشنا في الليلة السابقة، ماذا انت كنت حاضر لو لا؟ ناقشنا رواية الوصية يرجع إلى الليلة السابقة. نعم. يعلق أحد أتباع أحمد في الفقرة الأخيرة من رواية الوصية: إذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهدي، فما يمنع أن يسلم الوصية إلى ابنه في حياته، حيث يعتبر أو يعتبر أحمد البصري وصي وليس خليفة، كما كان الإمام علي عليه السلام وهو عايش هو الخليفة وابنه الإمام الحسن هو الوصي، فما ردكم؟ ما فهمت أنا شنو مقصود الوصي، يعني يقولون ما يمنع أن يسلم الوصية إلى ابنه وهو حي؟ هو الرواية تقول إذا حضرته الوفاة بعد شفر عنه، إحنا نخالف الرواية. ما يمنع، ما يمنع، هي الرواية اللي قالت بعد يمنعنا بكيف يعني؟ الرواية تقول إذا حضرت الوفاة بيسلمها، يعني قبلها ما برايح يسلمها، وإنت قاعد تقول لا أنه يستلمها من الحين، يستلم الراية وقيم الدولة ويملأ الأرض قسطا وعدلا، والرواية تقول متى سيستلم؟ إذا حضرته الوفاة. بعد احنا نمشي على الرواية، ظاهر الرواية أن أول المقربين له لو تمت سندا لا دور له، الدور للإمام الحجة، إذا حضرته الوفاة سيسلم الراية له، هذا ظاهر الرواية. نعم تفضل. أحسنتم سدد الله خطاكم، نفعنا الله بكم ولا أحرمنا الله، شكرا خدمتكم. ختموا سيدنا؟ نعم ختموا ولا ناخذ سؤال؟ على راحتكم شنة. آخر سؤال، هذا لا حد يسأل بعد، خلاص تفضلوا خدمتكم. حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني جميعا، سواء الاخوه المقتنعين بالخط احمد او باقي الشباب. على العموم انا بس حبيت اجيب حاجه بسيطه. تفضل. يعني الشباب المقتنعين بالفكره، يعني احنا شباب مثلهم، يعني ما شاء الله ولله الحمد نستمع ونحضر محاضرات ونبحث عن الفكر يعني من زمان، يعني بس يمكن على قدنا، بس المهم أنا بأجيب حاجة خطرت في بالي. نعم. صار لنا تقريبا 1200 وشوي سنة وإحنا ننتظر الإمام، يعني من ذاك الزمن لليوم وإحنا مع العلماء، علماء الشيعة، سمعنا كلام العلماء كثير وسمعنا الخطبة وسمعنا، ملينا قلنا خلنا نغير، يعني لما سمعنا الفكرة وسمعنا المهدي طالع خلنا نسمع كلام معصوم، ملينا من كلام الخطبة، يعني مع اعتذار للسيد، فتحنا الموقع شفنا فيه دروس للسيد أحمد، أنا فرغت نفسي واستمعت يوم للدرس، أنا مشتاق يعني متى ترانا ونراك، مشتاق إن نسمع كلام الإمام، وتفاجأت درس للإمام، من حظ اللي يسمع درس للإمام، وتفاجأت إن الدرس يقول قال الصدر الأول قال الصدر الثاني، إحنا على هالانتظار هالعمر كله وتالي قال العالم، قال يعني ذا الإمام المهدي بيطلع وبيجيب كلام العلماء، ما نبغى الإمام، ننتظر إمام نبغى نسمع كلام غير، كلام يعني واضح أن كلام إلى 100% راح يدخل، يعني راح ننساق له بال، يعني مجرد نسمع راح ننساق له. أما كلام قال استغربت، يعني إنسان يدعي الإمامة ويقول قال الصدر الأول قال الصدر الثاني، بس هذه بس مجرد يعني توضيح للأخوة، الأخوة اللي مقتنعين بالخط، ترى مو أنتم بس أنتم اللي تبحثوا عن الحقيقة، ترى إحنا يعني عاشرنا يعني كذا خطوط وكذا من يعني في نفس المذهب يعني، وحاولنا نبحث وحضرنا محاضرات لهذا من الناس المنفتحين على الجميع، وحاولنا حتى المنهج هذا جلسنا معهم وسولفنا وحاولنا، بس ما أشوف يعني ما أشوف شيء يعني جذبنا، ما أدري شلون يعني أنتم جذبتوا يعني ودي أقتنع يعني، واسمحوا لنا يعني بس هذا مجرد إحنا ودنا إحنا ودنا أن الله يهدينا جميعا للصواب، ونحن واثقون 100% أن الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ويقيم الدولة هو الإمام محمد بن الحسن المهدي ابن الإمام الحسن العسكري، وواثقون 100% أن ما سواه فكر ضال استجمع من بعض الروايات الضعيفة السند ومن دون استناد إلى قواعد علمية. ونكرر، هذه مشكلة حدثت، والحل ليس هو تعظيم هذه المشكلة. أنا واحد من الناس لن أدخل في سجال أكتب وكتبوا، لا، هذه تقوية، أنا لن أدخل فيها. ما قالوا من زمان خليه يكتب رد علينا، أنا أدري، هذا أنا كاتب في هذا البينات، كاتب 200 صفحة رد على البينات وقرأت منها عدة ليالي. أنا ما أكتب، أنا لا أساهم بيدي في تعظيم فرقة ضالة أصلا، ولكن أقول هو الرأس، خلي يظهر وإحنا مستعدين لمناظرته، زين، وإذا انكسرنا في المناظرة وثبت أنه الإمام بعد ما بيحتاج لنا، ستظهر دعوته وستكون أبلغ وأقوى، صح لو لا؟ الآن يدافع عنا 2-3 غير إذا هو ظهر بنفسه وكسر ببراهينه الآخرين، سوف تكون دعوته أبلغ وأقوى وأكثر نفوذا. فليتفضل، هذا الذي أقول، وأسأل الله أن يحرس أبناءنا ويحصن عقائدهم ويثبتهم على الولاية ويرزقهم الصمود على عقيدة آل بيت النبي، وهي الأئمة 12 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.